باب منه. قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عمرو بن يوسف واليمامي وقال حدثنا عكرمة عن مالك قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى منك إن تبذل فالله خير لك وإن تمسك شر لك ولا تنام عليك باب يبدأ من تعود يدعو لي خير من يد السبلى. قال هذا حديث حسن صحيح وشداد بن عبد الله بن أبا عمار. باب في التوكل على الله. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا مبارك عن حيوة بن شبيح عن بكر بن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن مقتبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم كنتم توكلوا على الله حق توكله لا رزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال هذا حديث معتن صحيح عن أبي تميم الجيشاني وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا مدعو الطيسي وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن اسمانك رضي الله عنه قال كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يحترف وشكى المحترف وأخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تصدق به. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عمرو بن مالك ومحمود الخداشي البغدادي وكلاهما قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي شميله الانصاري عن سلمه بن عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي شميله الانصاري عن سلمه بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن النبي وكانت له صحبه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصعب منكم امنا في سيرهم وعافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حزت له الدنيا. قال هذا حديث معاذ غريب لم يعرفه لم يحد مروان بن معاويه قوله حزت يعني جمعت. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه فذكر نحوه. وفي الباب عن ابي الدرداء رضي الله عنه قوله حدثنا الحميدي تقدم ان هذه النسبه عندهم لراو واحد هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي شيخ للبخاري وهو محمد بن اسماعيل الراوي عنه هنا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفاف. قوله باب ما جاء في الكفاف. الكفاف هو مقدار الحاجه بلا زياده ولا نقص ومقدار الحاجة بلا زيادة ولا نقص. سمي كفافا لأنه يكف العبد عن سؤال الناس. سمي كفافا لأنه يكف العبد عن سؤال الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحمة عن علي بن يزيد عن قاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان يسقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقل بيده فقال عجلت أنيته قلت بواكيه قل تراثه. وفي هذا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي ربي يجعل لي بطحا مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو قال نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وفي اللغة عن فضالة بن عبيد قال هذا علي بن عسلم وقاسمه بن عبد الرحمن وكان أبا عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة علي بن يزيد يضعف في العديد ويكون أبا عبد الملك. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقد نعمه الله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا حميد بن شريك قال اخبرني ابو هاني الخولاني وانا ابا علي عمرو بن مالك جنبي اخبر عن فضاله بن عبيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال هذا عن مصعب ابو هاني الخولاني اسمه حميد بن هاري. باب ما جاء في فضل الفقر. قال حدثنا محمد بن علي بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا شداد بن ابو طاحه الراسبي عن ابي الوازع عن عبد الله بن غفار رضي الله عنه انه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اني لا احبك فقال انظر ما تقول قال والله اني لا احبك قال هذا ثلاث مرات فقال ان كنت تحبني فاعد للفقر جفافا فان الفقر اسرع اليه من يحبني من السير الى المنتهى. قال حدثنا صنعاني قال حدثنا أبي قال عن شدة من أبي طلحة وذكر نحوه معناه. قال هذا حديث حسن غريب وهو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو بصري. باب ما جاءنا فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. الحديث السابق الرسالة إن كنت تحبني فأعد للفقر تاء تجفافا يعني مو تجفافا تفعال يعني نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زيد بن عبد الله يعني عمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. أبدا عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن جابر قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا عبد الله بن مواصل الكوفي وقال حدثنا ثابت بن محمد بن عبد الكوفي وقال اخبرنا حارث بن عمير الليثي وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احي مسكينا ومت مسكينا واحشرني في زمره المساكين يوم القيامه. فقالت عائشه رضي الله عنها لما يا رسول الله قال انهم يدخلون الجنه قبل اغنياء باربعين خليفا يا عائشه لا ترد المسكين ولا بشق تمره يا عائشه احب المساكين وقربهم فان الله يقربك يوم القيامه. قال هذا حديث غريب. قال أحد محمد غيلان قال أحد قيس قال عبدان سبيل مع محمد بن عمرو عن سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. قال هذا حديث حسن صحيح.

قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن ابي مرزوق عن طه بن ابي رويحة عن ابي مسلم خولاني قال حدثني معاذ بن جبير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال عن ابي الدرداء وابي مسعود وعبده بن الصامت ومالك الاشعري وابي هريره رضي الله عنه قال هذا علي معاذ وصحيح وابو مسلم خولاني اسمه عبد الله بن ثواب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنى قال عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ بعمارة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج من روحه يعود إليه ورجل تحابا بالله فاجتمع على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله قليلا فارتع عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصلاة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال هذا علي معاصم صحيح وآخر رواية الحديث عن مالك بن عاصم غير وجه مثل هذا وشك به وقال عن أبي هريرة وقال عن أبي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن بن شك به وقال عن أبي هريرة قال حدثنا سوار بن عبد الله عن بريء وحمد بن تناكل وما قال حدثنا أحمد سعيد عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مالك بن أنس معناه إلا أنه قال كان قلبه معلق بالمساجد وقال ذات منصب وجمال قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في إعلام الحب قال حدثنا مدار قال حدثنا عن سعيد القطان وقال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن مقدام المعني كريب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه وفي عن أبي ذر وأنس قال حدثنا مقدام عن حديث حسن صحيح غريب ومقدام يكنى أبا كريمة قال حدثنا ناد وقيب الكلام قال عن عنت بن اسماعيل عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخر رجل رجلا فليسال عن اسمه واسم ابيه ومن هو فانه وصل الموده قال هذا حديث غريب لا يعرف لمن ادمج ولا يعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث لا يصح اسناده قوله عن يزيد بن نعامة تقدمت كنيته ما هي نبهنا عليها فيها كنية قال الترمذي لا يكنى بها إلا فلان وفلان ربما أمس أو قبل أمس أبو مودود يكنى أبا مودود قلنا إن كلام الترمذي يعني بمن كان في عصر واحد أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب كراهية المدحة والمداحين قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان حميد النبي ثابت عن مجاهد عن أبي معبد أنه قال قام رجل فأثنى على أمير من المراد فجعل المقدام الأسود يحذو في وجه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو في وجوه المداحين التراب أبدع عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى ذلك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عباس عن مجاهد عن أبي معبد أصح وأبو معبد اسمه عبد الله بن سخبرة والمقدام الأسود والمقدام معبد كندي ويكنى أبا معبد وإنما نسب الأسود من عبد ياغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سامي الخياط عن حسن بن عروه رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفر في افواه المداحين التراب قال هذا حديث غريب حديث ابي هريره باب ما جاء في صحبه المؤمن قال حدثنا سيد المصري قال اخونا عبد الله المبارك قال عن حيوه بن شريح قال حدثنا سامي غيلان انه اذا من قيس تجيبي اخباره وانه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم او عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي قال هذا حديث انما يعرف من هذا الوجه باب ما جاء في الصبر عن البلاء قال حدثنا القيب قال عبد الله عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سلمان عن سعد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له عقوبته في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بدمه حتى يوفي به يوم القيامه وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء فان الله اذا احب قوم ابتلاهم فرضي فله الرضا ومن سخط ولا استخط قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخونا شعبه عن عائشه انه قال سمعت ابا وائل يقول قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت الرجل على احد اشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال عن الشريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن ابي انه قال قلت يا رسول الله اي الناس يجد بلاء قال الانبياء ثم الامثل في الامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقه يبتلي على قدر دينه فما يروح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على ارض ما عليه خطيئه قال هذا حديث حسن صحيح قوله حدثنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا وليس عندهم شريك أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع عن محمد بن عبد الله عن سلمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة قال هذا حديث حسن صحيح الباب عن أبي هريرة وأختي حذيفة بن اليماد باب ما جاء في ذهاب البصر قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو ظلال اسمه هلال قوله حدثنا أبو ظلال تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا ظلال إلا هذا الراوي وهو هلال بن أبي هلال القسملي وذكرنا

محل لإجابة الدعاء، فكل اليوم من ابتداء إمساك العبد حتى يفطر هذا محل لإجابة دعاء، ومن رواية الصائم حين يفطر هذه ضعيفة لا تصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة غرف الجنة. قال حدثنا عن المحجين قال قلنا عن المسلم عبد الرحمن بن إسحاق عن عمام بن سعدان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قبل يعرب قال: لمن هي يا نبي الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نياب. قال: هذا حديث غريب. وقد كان بعض الحديث عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وكوفي عبد الرحمن بن إسحاق قرشي ومديني وأثبت من هذا. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة جنتين من فضة أنيتهما ما فيهما وجنتين من ذهب أنيتهما ما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء كبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال: هذا علي صحيح. أبو عمر الجوري اسمه عبد الملك بن حبيب أبو بكر بن أبي موسى. قال أحمد حنبل يعرف اسمه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس أبو مالك الأشعري اسمه سعد بن طارق بن أشيم. باب ما جاء في صفة درجات الجنة. قال حدثنا عباس بن عمري قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن محمد بن جحالة عن طائع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة ما بين كل درجة 100 عام. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: عن قتيبة أحمد وعبد الضبي وكلاهما قال حدث عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن طائع بن سلمة عن معاذ جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت الهادي ذكر زكاة أم لا إن كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله ومكث في الأرض التي ولد بها. قال معاذ: لا أخبر بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما من السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وسطها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر نار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال: هكذا روى هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن طائع بن سلمة عن ماذا عندي أصح من علي أمام عن زيد بن أسلم عن طائع بن سلمة عن عبادة بن الصامت وأعطاه لم يدرك معاذ بن جبل معاذ قديم الموت مات في خلافة عمر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أمام عن زيد بن أسلم عن طائع بن سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما من السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر نار الجنة أربعة ومن فوقها يكون عرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال حدثنا أحمد المنيع قال عن يزيد بن هارون قال حدثنا أمام عن زيد بن أسلم ذكر نحوه قال حدثنا قتيبة قال عن المنيعة عند الراجع عن بن الهيثم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قال: هذا حديث غريب. باب صفة نساء أهل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا فرت بن أبي المغلاء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن طائف بن سامع عن عمرو بن ميمون عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة من نساء الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها وذلك فإن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت به سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه. قال حدثنا نادر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن طائف بن سامع عن عمرو بن ميمون عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نحوه. قال حدثنا نادر قال حدثنا أبو الأحوص عن طائف بن سامع عن ميمون عبد الله مسعود وذكر نحوه معنا ولم يرفعه ولا يصعب عليه عبيدة بن حميد وأكثر رجل وغير واحد عن عطاء بن السابق لم يرفعه. قال عبد الله بن قتيبة قال عبد الله بن عطاء بن السابق ذكر نحوه عبد الله بن أحوص ولم يرفعه أصحاب عطاء وهذا أصح من حجاب الأحوص. قال عبد الله بن وكيع قال عبد الله بن عفو بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة يدخل الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليس بدري والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب من دونهم في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقيها من ورائها. قال: هذا حديث حسن. قال عبد العباس بن محمد قال عن عبيد الله بن موسى قال أخونا شباب في رأس عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صوت قبل يتبدر والثانية تعلون أحسن كوكب من دونهم في السماء يعني كل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقيها من ورائها. قال: هذا حديث حسن صحيح. ما قاعدة فراس؟ سوى فراس بن يحيى الهمداني ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. قال حدثنا محمد غيلان ومحمد بن شين كلاهما قال حدثنا مدعو الطيس عن عمر القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من جماع قال: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. ولو عن زيد بن أرقم قال: عن يصعب الغيب لا يعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمر القطان. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصق ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وامشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوية ورشحهم من المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. قال: هذا حديث صحيح والألوة والعودة. قال: حدثنا سهيل بن نصير قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عبد سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ لا تزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ ساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس وضوء النجوم. قال هذا حديث غريب لم أعرفه بعد سلم عليه من ليعته وقد رواه أحمد أيوه هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن أبو هشام رفع رفاعي وكلام قال حدثنا معاذ بن شام عن أبي عامر الحولي عن شيخ حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال هذا حديث حسن غريب. قال عبدنا أبو كريب قال حدثنا الشيخ بن سعدي عن عامر بن الحارث عن دراج بن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وفرش مرفوعة قال ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال هذا حديث غريب لا نعرف عن الشيخ بن سعدي. وقال بعض العلماء في هذا الحديث معناه أن الفرش بين الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. باب ما جاء في صفة ثمار الجنة. قال عدنان قريب قال عدنان يسمى كريع محمد يسحق عن يحمل عباد بن عبد الله بن زبين عن نبيه عن اسمه أبي بكر رضي الله عنه عن نبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سلم المتعلق قال يسير راكب ظل الفنان منها 100 سنة ويصطدر بظلها 100 راكب شكع فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال فراش الذهب فيها فراش الذهب صحوها بفتح الفاء. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم يسير راكب بظل الفنن منها 100 سنة وقال يستظل بظلها 100 راكب شكا فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في صفة الطير الجنة. قال أحدنا عبد المحمد قال أخونا عبد الله بن سبت عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبي أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كوثر قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من لبن وأحلى من عسل يطير أعناقها كعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. قال هذا حديث حسن محمد عبد الله بن مسلم وابن أخي من شعب بن زوري عبد الله بن مسلم وأخو زوري محمد بن مسلم. باب ما جاء في صفة خيل الجنة. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا عاصم بن علي قال أحد المسعودين عن قلت المصري عن سمع مرة عن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله في الجنة من خير قال إن الله عز وجل أدخلك الجنة إن الله عز وجل أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من يقوت حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. قال سأل رجل وقال يا رسول الله أنت في الجنة من يمين قال فلم يقل له ما قال صاحبه فقال إن يدخلك الله عز وجل الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال عدنان سليم النصري قال أخبر عبد الله مبارك عن سفيان عن قبل المصري عن عبد الرحمن السابق عن نبيه صلى الله عليه وسلم نعم معناه هذا صعب عدي المسعودي. قال عدنان محمد اسماعيل بن سبط الأحمسي وقال حدثنا معاوية عن واصل بن سابع عن نبيه سورة عن نبيه أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي وقال يا رسول الله إن يحب الخيل أفي الجنة خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت له جناحان فعملت عليه ثم طابك عليه شيء. قال هذا عدنان ليس بإسناد بالقوي ولا يعرفه من عدي أبي هريرة من هذا وجهه أبو سورة وابن أخي أبي أيوب يضعف الحديث ضعف يحن عين جدا. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكر عن النبي أيوب لا يتابع عليها. باب ما جاء في سن أهل الجنة. قال عن أبو هريرة محمد بن راسم الصيوق قال عن أبو داود قال عن عمر بن أبو العوام قال عن قتادة عن شيخ بن حوشب عن عبد الرحمن بن عمار بن جبر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو قال 33 سنة. قال هذا حديث من حسن غريب وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسل ولم يسندوا. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محمد الثاني عن ابن مرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة 20 أو 100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال هذا علي بن عتبة وقدر هذا الحديث عن عقبة بن مرثد عن سلمة بن مرثد عن أبيه مرسلا ومنهما قال سلمة بن مرثد عن أبيه وحديث أبي سنان عن محمد الثاني حسن وأبو سنان اسمه ضياء بن مرثد وأبو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان وبصري وأبو سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان والقسمري. قال أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمود غيلان قال أحدنا أبو داود قال بل شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبة نحو من 40 وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تظنون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال تظنون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال تظنون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما أنتم بالشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثوب الأحمر. قال هذا حديث عسى صحيح لأبي عمرو بن حصين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. قال أحدنا فضل المصطفى عن البغدادي وقال أحدنا مع المعيس القزاد عن خالد أبي بك ابن أبي بكر عن سالم عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أمتي الذين يدخلون من الجنة عرضه مسيرة راكب المجود ثلاثة ثم إنهم يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. قال هذا عن غريب سألت محمد عن ذلك فلم يعرفه وقال خالد أبي بكر مناكبه عن سالم عبد الله. باب ما جاء في سوق الجنة. قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال عن هشام بن عمر قال عن عبد محمد بن حبيب بن أبي العشرين قال أحدنا أبو زعيم وقال أحدنا عسى بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. وقال سعيد أفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشا